تجاوزوا وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، وأصبحت الدنيا الغاية التي من أجلها يخططون ويبذلون بل وينفقون العقل والوقت والجهد والمال. فالمال أيها الأحبة ليس كل صاحب مال سعيدة، ليس كل صاحب مال سعيدة. وأنتم تقرؤون آيات القرآن التي قص الله فيها علينا قصة قارون الذي انشغل الناس بملكه وسلطانه، ومع ذلك لما ذكر بالله ما تذكر. اتق الله ورد الفضل إلى الله جل وعلا، واعلم بأن ما أنت فيه من نعمة إنما هو بفضل الله جل وعلا عليك. فرد قارون باستعلاء وكبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي، إنه فن الإدارة، إنه فن الإدارة. هذه الكلمة التي يرددها أصحاب المال الآن إلا من رحم ربك. فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولعل البعض من حضراتكم قد تابع قصة أغنى امرأة في العالم، فتاة في العشرين من عمرها، إنها كريستينا أونسيس ابنة الملياردير الشهير أونسيس. لما توفي أو هلك أبوها ورثت هذه الفتاة مع زوجة أبيها هذه التركة الضخمة الضخمة، المليارات، الأساطيل، الشركات. وتزوجت هذه الفتاة برجل أمريكي، عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل يوناني عاشت معه فترة قصيرة فطلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل روسي شيوعي. فتعجب الصحفيون في حفل زفافها وقال لها صحفي: كيف تلتقي قمة الرأسمالية بالشيوعية؟ فقالت الفتاة بصدق ووضوح: أبحث عن السعادة. ثم عاشت معه فطلقها أو طلقته، ثم تزوجت للمرة الرابعة برجل فرنسي. فتقدمت صحفية لتقول لها: هل أنت أغنى امرأة؟ فقالت: نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم وجدوها جثة هامدة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. فليس كل صاحب مال سعيدا أيها الأحباب، والله لن يذوق طعم السعادة إلا رجل من الله عليه بالمال فعرف الغاية والوظيفة لهذا المال فأنفقه لله جل وعلا في الليل والنهار، اكتسبه من الحلال وأنفقه فيما يرضي الكبير المتعال. وقد يظن صنف آخر من الناس أن السعادة الحقيقية في المنصب، في الجاه والسلطان. وأنا أقول لحضراتكم: قد يكون المنصب سبباً من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إذا اتقى الإنسان ربه وعرف أن المنصب والكرسي الذي أجلسه الله عليه عرف أنه أمانة، وأن هذه الأمانة يوم القيامة قد تكون حسرة وندامة. ففي صحيح مسلم أن أبا ذر جاء للحبيب النبي فقال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ لماذا لا تعطيني منصبا أو كرسيا في هذه الدولة العظيمة؟ فقال له المصطفى بعد أن ضرب على منكبه: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالمنصب أمانة والمسؤولية أمانة. وأستحلفك بالله أن تتدبر هذا الحديث الذي يرعب القلب لخطره ومسؤوليته. والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تدبر أيها المسؤول مهما كانت مسؤوليتك ومهما كان منصبك، أنت في أمانة. إن أتيتها ربما أوصلتك هذه المسؤولية إلى الجنان. إن اتقيت الله وعرفت هذه المسؤولية وقدر هذه الأمانة، فإن خان الإنسان هذه الأمانة كان المنصب سببا في شقائه في الدنيا والآخرة. لذا نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكاد ينام ليلا أو نهارا، يمر في السوق فيلفت نظره إبل سمينة، فيقول عمر: إبل من هذه؟ فيرد عليه بعضهم ويقول: إبل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وكأن حية رقصاء قد أفرغت كل سمها في جوفه، ائتوني به. ويأتي عبد الله وهو يرتشف، وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر إمام من أئمة الزهد والورع. فيقول له أبوه: ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول: إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه المسلمون من الربح والتجارة. فقال عمر في تهكر لاذع، وهو الذي عرف حجم المسؤولية وقدر الأمانة، قال: بخن بخن يا ابن عمر، وإذا رأى الناس إبلك قالوا: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، فتسمن إبله ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: لبيك يا أبتي. قال: اذهب الآن فبع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. لله دره. هؤلاء كانوا يقفون أمام كل لقمة شهية وأمام كل ثوب جميل وأمام كل نعمة، يقفون وهم يرتعدون من الله جل وعلا. ويقول عمر لنفسه: ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ كنت فقيرا فأغناك الله، وكنت وضيعا فأعزك الله، وكنت ذليلا فأعزك الله، ثم ولاك الله هذه الأمانة، فماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ فيا أيها الحبيب، مهما كان حجم منصبك ومهما كان حجم مسؤوليتك فإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. إن اتقيت الله وجعلت هذا المنصب وسيلة للجنة لتفريج كربات الناس، لا تعقد الناس ولا تعقد مصالح خلق الله ولا تعقد مصالح عباد الله، بل كن مفتاح خير، فإن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فكن مفتاح خير بمنصبك، وكن مفتاح خير بكرسيك، واستغل هذا الكرسي لمرضاة الله، ولا تستغل هذا الكرسي لمن أجلسك عليه من العباد، فإن الكرسي ظل زائل وعارية مسترجعة. ولو دام هذا المنصب لغيرك ما وصل إليه، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيه ما تعد وتحسب. فقد يكون المنصب سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وقد يكون المنصب سببا من أسباب الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. وهناك صنف ثالث يظن أن السعادة الحقيقية في الغرب، أن يسافر إلى الغرب وأن يستورد أفكار الغرب، فهؤلاء هم الذين يعيشون في سعادة من وجهة نظره. وأنا أقول لكم أيها الأخيار، والله الذي لا إله غيره، من سافر إلى بلاد الغرب علم يقينا أن هؤلاء يعيشون الضنك بكل معانيه. نعم، أعترف أنهم قد حولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات، فجروا الذرة وانطلقوا في أجواء الفضاء